كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر

كل نفس بما كسبت رهينة اليمين في جنات ما سلككم في سقر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل لا يخافون الآخرة الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم

أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى الله